إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ بكلية المجتمع. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا نخلي هذه الحلقة حول السلطان سليمان القانوني وعصره الذهبي. أول سؤال، ليش سميناه السلطان سليمان القانوني؟ يعني التاريخ لماذا سمي السلطان بهذا الاسم؟ في الحقيقة السلطان سليمان القانوني أخذ أكثر من لقب، يعني مثلا سمي بسلطان سليمان القانوني وسليمان العظيم كما لقبه الأوروبيين، وسليمان المشرع، والمشرع طبعا كلمة مرادفة للقانوني، وبسبب ذلك أنه وضع قوانين إدارية تقوم بإدارة الدولة العثمانية، لذلك سمي بالقانوني، ووضع قانون نامة يدير فيها كافة أجهزة الدولة وكيفية طريقة التعيينات والترقيات في إدارة الدولة، لذلك سمي مثل ما قلت القانوني. كم سنة حكم؟ حكم 46 سنة. طويلة. نعم، هو حكم قرابة نصف قرن، وهو طبعا من السلاطين، هو طبعا أطول سلطان عثماني حكم، وأطولهم كذلك، من أطولهم عمرا، تجاوز 70. نعم، هو توفي تقريبا عمره 74 سنة، أو 74 سنة هجريا و 72 سنة ميلاديا. القوانين التي يعني سنها وشرعها، هناك من الباحثين من يرى أن في بعضها قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية، هل هذا صحيح؟ نعم، بعض القوانين يعني يكاد يكون بدل مثلا بعض الحدود بالسجن أو الغرامة، وهذا بعض مما انتقد عليه بعض الناس، وأعتقد أنا لا أعرف بالضبط ما السبب، لكن ربما يمكن هذا القانون تشمل غير المسلمين، لأن تعلم أن الدولة العثمانية دولة ليست يعني دولة متعددة الديانات والعرقيات. زين، ما الذي دعاه لذلك؟ والله في الحقيقة أعتقد أن الرجل ما سن هذه القوانين إلا من خلال استشارة من حوله، وأعتقد أنها لكن ظلت الشريعة الإسلامية هي القائمة يعني في الدولة. لو يعني بدأنا هذه الحلقة في الجانب الإيجابي، ما هي يعني إنجازاته، ما هي مناقبه، ما هي صفاته؟ عرف عن السلطان القانوني أنه يعني كان من أعظم سلاطين الدولة العثمانية، يعني اتصف بصفات منها الشجاعة والحكمة وأيضا الرحمة والكرم وأيضا الإدارة، فهو الرجل كان أيضا شاعرا، كان إداريا ناجحا، قائدا كفؤا، فوق ذلك كان أيضا رحيما في رعيته، لا يقيم بأي أمر دون الرجوع إلى العلماء، وذلك له أيضا مثل ما تطرقنا في الماضي أن كانت أيضا له حرفة، وكان يعمل بعض الحرف ويبيعها سرا وينفق منها على نفسه، يعني مثل ما سبق من السلاطين، وحتى أيام نور الدين زنكي أيضا كان يعملون بالسر، يتعفف. نعم يتعفف، وحتى يعني يرى فيها وجه الله سبحانه وتعالى. أضيف إلى ذلك أن الرجل طبعا له فتوحات كثيرة، من أهمها جزيرة رودس، مدينة بلغراد، فتح بلاد المجر، استكمال فتح العراق، كان يقود الأمور بنفسه. نعم، كان هو في غالب أغلب الغزوات كان هو الذي يقود الجيش. هناك مسألة الحقيقة يعني قد تكون تهم المستمعين الكرام، جاء هو بعد سليم الأول السلطان، وسليم الأول في أيامه حدث تمردات كثيرة في الدولة العثمانية، لما جاء سليمان جاء فتى وقضى عليها، طبعا هذه عبقرية لا شك في ذلك، أنه يستطيع أن يقضي على تمردات وهو فتى، كيف تم هذا الأمر؟ فعلا أول ما واجه عصر السلطان سليمان القانوني هي قيام بعض حركات التمرد عليه، خاصة عندما تمرد عليه جان بردي الغزالي في الشام، وبعد ذلك أحمد باشا والي مصر الذي كان يعني تمرد بأسباب إدارية. لكن ومثل ما تفضلت سلطان سليمان القانوني حكم عمره 25 سنة يعني في ريعان شبابه وصغر سنه، واستغل هذا الأمر لدى هؤلاء وجدوا فرصة للخروج. لكن أعتقد أن السلطان سليمان لما وصل الحكم كان عنده والد قد ترك له يعني مجموعة من خيرة الرجال الدولة، أمثال بيري باشا وأمثال يونس باشا وغير ذلك من الرجالات الذين اصطنعوا في عصر السلطان سليمان الأول، فكان هؤلاء أكبر سند ومعيل للسلطان سليمان القانوني، وممن تعلم منهم إدارة الدولة واستفاد منهم كثيرا. يعني هل كان متدينا سليمان القانوني؟ تظهر عليه آثار التدين؟ لا شك أنه كغيره من السلطة العثمانية كان يعني متدينا، وكان يعني ملازما للشيخ أبو السعود العمادي، وكذلك أيضا ملازم صاحب التفسير. نعم صاحب التفسير. أضف ذلك أيضا كان له أيضا معلمه الشهير مصلح الدين أفندي، الشيخ مصلح الدين أفندي أيضا كان جدا ملازم، والشاعر يحيى أفندي وهو أيضا من رجال العلم، وكان محفوها برجال العلم. وفوق ذلك أيضا نسب لأنه خط المصحف بيده مرتين سليمان. نعم خط المصحف بيده مرتين، هو كتبه بخط يده. هل كان يعرف العربية؟ لم يثبت حتى الآن أنه كتب يعني رسائل بالعربية أو تحدث بالعربية، لكن لا شك أنه في ذلك الوقت كان يتوجب على السلطان أن يعرف العربية لأنها كانت لغة الدين. ناهيك على أن أبو السعود العمادي ألف تفسيره بالعربية وأهداه للسلطان سليمان القانوني، وهذا يدل على أن السلطان كان يعرف العربية، ولا ما كان أهدي له كتاب باللغة العربية. هنا مسألة الحقيقة لعلها من المناقب الكبيرة له، الحرب مع الصفويين. استطاع أن يحرر بغداد، يعني هذه القضية كيف نحدث المستمعين الكرام عنها؟ الصراع مع الصفويين بدأ من أيام سليم الأول، لكنه توقف بعد معركة جلديران، وتمكن السلطان سليم الأول من تحرير شمال العراق بما يعرف بولاية الموصل. ثم هدت الأوضاع حتى أوائل عصر السلطان سليمان القانوني، تجدد النزاع مرة أخرى لأن الصفويين أرادوا أن يستعيدوا ما أخذه منهم السلطان سليم الأول، فدخلوا أيضا في حرب أخرى مع العثمانيين. استطاع بهذه الحرب أن يدخل السلطان سليمان القانوني عاصمة الصفوية مرة أخرى تبريز كما فعل أبوه، طاردهم يعني. نعم طاردهم حتى اقتحم عاصمتهم مرة ثانية، ورأى أنه من الأجدر تحرير العراق بالكامل، لأنه جاءته رسائل من أعيان البصرة وأعيان بغداد تستغيث فيه وتطلب منها القدوم لطرد الصفويين، ففعل ذلك وتمكن عام 1534 من تحرير بغداد، ثم أرسل قواته إلى البصرة فصفى الوجود الصفوي في العراق، وأصبحت العراق ولاية عثمانية منذ ذلك التاريخ. هنا سؤال، هل حقيقة أن إسماعيل الصفوي مات كمدا من هذه الخسارات التي واجهه بها السلطان سليم القانوني؟ سليم الأول، إسماعيل الصفوي توفي في السنة الرابعة من عهد السلطان سليمان القانوني، لم يتواجه، إنما كان الذي واجه السلطان سليمان القانوني هو ابنه السلطان الشاه طهماسب. من الذي مات في؟ ربما إسماعيل، لأن إسماعيل مات بعد جلديران بستة أعوام تقريبا. لكن بين إسماعيل الصفوي وسليمان القانوني لم تكن هناك سنين مواجهة أبدا، لم تكن هناك سنين يعني مات في أيام سليم الأول. لا مات بعد سليمان القانوني، لكن يعني قبل أن تقوم هناك حروب بينهم بين الصفويين في عهد سليمان. سليمان بدأت عهد حربه مع الصفويين أثناء حصار، لما بدأوا يتحرشون في أراضي الدولة أثناء حصار السلطان لفيينا. أي هذه ما وصفت أنهم طعنوا من الخلف. نعم هم طعنوا من الخلف، فهنا بدأ عادة الحرب مع الصفويين في أيام طهماسب. هل فكرة أخذ الجزية من الصفويين صحيحة من قبل العثمانيين؟ العثمانيين طلبوا منهم مبالغ كنوع من الضمان، المصالحة والضمان، وهذا الأمر يعني حتى يثبتوا صدق نيتهم نعم حتى يثبتوا يعني صدق النية، لأنهم لم يأمنوا جانبهم، أهل غدر للأسف، وكانوا طبعا واللي يقرأ تاريخهم يجدهم كثير طعن الدولة العثمانية كثيرا في ظهره، خاصة عندما تتوجه الفتوحات إلى أوروبا فيخرج الصفوي من الخلف ويطعن الدولة العثمانية. هنا مسألة طبعا هذه لها علاقة في موضوعنا، وهي قضية نظام الامتيازات في أيام السلطان سليمان القانوني. الأوروبيون يعني دسوا أنفهم في الدولة العثمانية من خلال نظام الامتيازات، يعني كيف وافق عليه سليمان القانوني؟ بداية الامتيازات بدأت في عصر السلطان سليمان القانوني في وقت مبكر، وهي كانت تخص فقط الفرنسيين في البداية، لأن مملكة فرنسا في ذلك الوقت أيام الملك فرانسوا الأول كان على علاقة طيبة مع السلطان سليمان القانوني، وتحالف مع السلطان سليمان القانوني ضد النمساويين. فتقدم الفرنسيين إلى السلطان يسألونه أن يعني إبرام معاهدة اقتصادية لتسهيل أمور تجارتهم، بأن مثلا لا يؤخذ عليهم ضرائب، إن هناك ضرائب تكون، أقصد هناك بضائع معفاة من الضرائب وهناك بضائع مخفضة الضرائب، كما أن رعايا الدولة الفرنسية لا يحاكمون في الدولة العثمانية إذا اقترفوا أي ذنب، إنما يسلمون لقناص الفرنسا. بعد ذلك طبعا السلطان أصدر هذه المعاهدة من باب التعالي ومن باب أنه متى ما أراد أن يلغيها ألغاها. فتتبعته بعض الدول كهولندا وبريطانيا ولذلك وعملت نفس المعاهدة، لكن لما ضعفت الدولة العثمانية أصبح من العسير أن تلغى هذه المعاهدات، وأصبحت هذه المعاهدات سببا في تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية. في أيام السلطان سليمان القانوني كان هناك عدد من العلماء غير صاحب التفسير، من هم كانوا من مشاهير العلماء؟ أنت ذكرت الآن بعض المستشارين له. نعم، هو العلماء مثلا عندك ظهر في عصره، يعني إذا أردنا أن البلاد العربية يعني ظهر كثير من العلماء، لكن خلنا نخص الدولة العثمانية، ظهر فيهم ابن كمال باشا العالم الشهير كان معاصر للسلطان القانوني، أيضا العلامة الكبير طاش كبري زادة كان أيضا معاصرا، صاحب الكتاب المشهور، نعم، الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية أيضا كان معاصرا للسلطان سليمان القانوني، أيضا مثل ما ذكرت ابن كمال باشا هو أيضا من العلماء المشهورين في الدولة العثمانية. أضف إلى ذلك الغزي، أيضا أدرك العلامة الغزي صاحب كتاب درر اللامعة أعتقد في أعيان المئة العاشرة وغير ذلك، كان أيضا معاصر للسلطان سليمان القانوني. كثيرين ذكر طرش بالكبري زادة كثير من العلماء في هذا الكتاب اللي هو شقائق النعمانية، خص لكل سلطان أشهر العلماء فيه، هذه يعني اللي يحب يرجع إلى معرفة العلماء اللي عاصره، هذه فقط في بلاد الروم، لكن الذي يريد أن يعرف علماء الباقية فيعني أنصح في كتاب شذرات الذهب لابن العماد، أورد كثير من العلماء الذين عاصروا السلطان سليمان القانوني في شتى العلوم. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت. هنا سبب آخر في الحقيقة، يعني أو لعل من الأسباب، يعني ما نقول سبب وإنما نقول شيء من الرفعة. هناك كان معماري مشهور لعل اسمه ستان باشا، لا اسمه سنان باشا، سنان باشا، نعم. يعني كان له دور جيد، ما دوره، ما فائدته، ماذا استفاد منه السلطان سنان باشا؟ سنان باشا هذا كان في الأصل بوسنوي الأصل، أخذ على نظام الدوشيرما ودخل في خدمة القصر، لكن برع فيه منذ الصغر أنه محب للهندسة، فتحول طبعا إلى معماري وبدأ ينشئ الإنشاءات حتى يعني بلغت شهرته إلى السلطان، فأصبح المعمار الشهير أو المقرب للسلطان. بنى العديد من الأبنية التي لا زالت إلى اليوم موجودة، يعني مثلا بنى مسجد الشاهزادة في إسطنبول، مسجد السليمانية الشهير في إسطنبول، مسجد خرم في إسطنبول، بنى أيضا العديد من الجسور كجسر موستار في موستار الآن اللي في بوسنة، لازم هو من بنائه، بنى كثير من المباني في كوسوفا في دمشق في حلب ولغير ذلك، كان يعني تقصد صمم البناء، نعم صمم البناء، كان يشرف عليه وكانت يمتاز بناؤه بالمتانة والقوة، حتى من جاء بعده لم يستطع أن يجاري، خاصة أنه كان يعني اشتهر ببناء القبة الضخمة التي لا تميل أو لا تتأثر بعوامل الدهر كالموجودة الآن في السليمانية ومن أشهر مبانيه. والرجل عاش سليمانية اسطنبول وليس سليمانية الأكراد. لا سليمانية اسطنبول هي المسجد اسمه سليمانية على الحي الذي سمي على اسم السلطان سليمان القانوني. والرجل عاش حتى عمر وصل عمره قريب 100 ودفن في السليمانية نفسها في فناء الجامع نفسه. يعني هناك من يقول أن السلطان سليمان القانوني هو أول من أنشأ الأسطول العثماني، وهناك الأقوال المعروفة أن والده هو من بنى الأسطول العثماني، ما الصحيح في هذا؟ لا، الصحيح في الحقيقة أن الأسطول العثماني بدأ تنواته في عصر الفاتح محمد الفاتح. محمد الفاتح أنهم اقتبسوا بعض، لما أخذ العثمانيين إمارة آيدن الساحلية اللي أنت تعرف الآن في منطقة إزمير، كانت هذه الإمارة لها نشاط بحري في غزو الروم، فلما ضمت أهلها كان أهل البحر، فاستفاد منها العثمانيين في بناء نواة هذا الأسطول، وشارك هذا الأسطول مشاركة متواضعة في حصار القسطنطينية. عندما جاء السلطان سليم الأول، طبعا والد السلطان، والد السلطان، كان هناك أسطول ولكن لم يكن يغادر بحر أيجة، ما كان له نشاط كبير. لكن بعد انضمام أمير البحر عروج، وهو طبعا من أشهر البحارة في ذلك الوقت وما يسمى في العالم الأوروبي بقرصان، بدأ بذلك بإظهار الأسطول أو بإخراج الأسطول العثماني من محيط بحر أيجة وآسيا الصغرى، فبدأ يدخل البحر المتوسط ويبدأ يأخذ دوره في الدفاع عن الأراضي الإسلامية وفي مهاجمة الدول. هذا في أمس سليم، في أواخر سليم الأول، ثم ولكن برز شهرته مع خير الدين بربروسي في أيام القانوني، وأنشئت وزارة البحرية في أيام القانوني. يعني هنا مسألة، وهي هل أوروبا حقيقة كما يقول بعض الباحثين كانت تدفع الجزية للقانوني؟ نعم، كانت الإمبراطورية النمساوية وغيرها من الأمراء الإمارات تدفع الجزية للدولة العثمانية حتى عام 1606، يعني ظلت تدفع الجزية للدولة العثمانية أكثر من نصف قرن، مقابل أنه يدخلها السلطان ويأخذها. نعم، مقابل أن يكون هناك سلام بينه وبين السلطان، وكانت أحيانا ينقض هذا السلام وتعود الحروب مرة أخرى، ثم ترجع هذه الدول إلى دفع الجزية من جديد. يعني هل البحر المتوسط نعتبره كان بحيرة إسلامية فمن يدخلها يحتاج إلى دفع الجزية؟ البحر المتوسط ظل يعني مدة طويلة صراع ما بين العثمانيين وإسبانيا، الأسطول الإسباني، كان العثمانيين آنذاك بقيادة خير الدين بربروس، لكن كانت الغلبة فيها في النهاية للعثمانيين، لذلك أصبح البحر المتوسط بحيرة عثمانية ولكن لفترة زمنية معينة فقط، يعني بعد ذلك بدأت الأسطول يعني ينكمش بعد ذلك. طيب هنا يعني قضية المشروع البرتغالي في قضية تدمير مكة والمدينة، وهو متعلق بقضية الصفويين والحرب معهم. البرتغاليون كانوا يريد أن يدمرون مكة والمدينة وسرقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سليمان القانوني هو من أوقف هذا المشروع؟ نعم، السلطان سليمان القانوني أولى اهتماما كبيرا في صد الخطر البرتغالي، لأن البرتغاليين قبل حتى دخول العثمانيين للبلاد العربية وصلوا فيهم المرحلة أنهم سيطروا على سواحل كثيرة في من سواحل الخليج وشمال الأفريقي وغير ذلك، وأصبح لديهم مشروع واضح واختراق بحر الأحمر والوصول إلى المدينة، بل أنهم وصلوا أصلا إلى جدة وأحرقوا ميناءها، لذلك استنجد الناس بالمماليك، ولكن لما أخفق المماليك وسقطت دولتهم استحمل مسؤولية ذلك السلطان سليمان القانوني، فجهز أسطولا في مصر وأنزله في البحر الأحمر، وبدأ هذا الأسطول يشتبك مع البرتغاليين حتى وصل إلى الهند وأبعد خطرهم عن البلاد المقدسة. طيب ما يعني عجاب السلطان سليمان القانوني من المنجزات، من يعني الإنجازات الحضارية التي أنشاها؟ في الحقيقة السلطان سليمان القانوني إذا تحدثنا عنه هو تحدثنا عن إنجازات رجاله كسنين باشا، كأعمال الوقف اللي كانت تحصل يعني كزوجة رحمة الله عليها خرم سلطان التي كانت وابنته مهرماء كانت لها أوقاف كثيرة في عصره، بنوا مساجد والمدارس وغير ذلك ولا زالت إلى اليوم موجودة، والأثار العمرانية مثل ما ذكرت قبل شوي، كجسر موستار ومساجد بنيت. أما السلطان كان دوره في غالبيته هي الغزو، يعني السلطان قاد بنفسه 13 حملة عسكرية. 13؟ نعم 13 حملة عسكرية فيها، وكان هو نفسه يقودها، سواء كانت في ضد الأوروبيين أو كانت ضد الصفويين. لذلك كان عصره يمتاز بعصر الفتوحات، عصر سليمان القادم. نعم الفتوح، ناهيك عن الحياة الخاصة للسلطان التي كانت، يعني ثبتت أنه كان رجلا متواضعا، كان يشتغل في أوقات فراغه بصياغة الخواتم، كان معجبا بصياغة الخواتم والأحجار الكريمة، فكان رجل يعني في طبعه جدا متواضع. هل كان سليمان القانوني يعني واحد من السلاطين الذين كانت لهم الهيبة في الدولة العثمانية وهيبته حتى في أوروبا؟ لا شك أنه كانت له هيبة، يعني لو لم تكن له هيبة لما لقبه الأوروبيين بالعظيم، وكتبوا عنه كثيرا من الكتب تصفه يعني أنه كان سلطان الأرض. والراجع إلى رسائله كان يكتب يعني مقدمة رسائله بذكر أملاكه والمدن التي تحت يده، وكأنه لم يبقى في الأرض بلد إلا وطأه. لذلك كان الأوروبيين حتى يعني كانوا يخافون منه، وكان خطره بالنسبة عليهم لا يقل خطرا عن السلطان محمد الفاتح. فلا شك أنه كان له تأثير عظيم في أوروبا، وكان هو من الناس الذين وقفوا للخطرين البرتغالي في منطقة الخليج، والخطر الإسباني في شمال أفريقيا، والخطر الصفوي، والخطر الصفوي أيضا في منطقة العراق. يعني هل نستطيع نقول أن سليمان القانوني هو السلطان الوحيد في الدولة العثمانية الذي كان أكثر هيبة من غيره؟ يعني هل هو أكثر من محمد الفاتح كانت له هيبة وقوة؟ في الحقيقة هيبته يعني لا تقل عن هيبة الفاتح، وأن كان المؤرخون يميلون أن الفاتح كان أكثر هيبة منه. يعني الفاتح كانت شخصية أشد صلابة من القانوني. القانوني يعني مرهف الحس، ولكن ورث دولة قوية واستمر في تقويتها والحفاظ عليها، فلذلك بلغت الدولة أوجها في عصره وهابه القاصي والداني. طيب يعني إحنا إذا ردنا نعرف المستمعين الكرام ببعض الكتب التي تتحدث عن سليمان القانوني، ماذا نرشدهم؟ على أي كتاب؟ على أي دراسة؟ هناك عديد من الدراسات، يعني مثلا في أغلبها كتبت باللغة الأجنبية وترجمت فيما بعد، ولكن بعضها للأسف كان يعني غير محايد وكان غير موضوعي. لكن أفضل ما كتب عنه ما كتبه يلماز أسطونة في تاريخ الدولة العثمانية، كتبه أحمد أق قندز في كتابه الدولة العثمانية المجهولة، وأيضا ما كتبه عن السلطان محمد فريد بك في تاريخ الدولة العثمانية، والصلابي في كتابه تاريخ الدولة العثمانية وغيرهم. هناك أيضا كاتب تركي ألف كتاب خاص عن السلطان سليمان القانوني اسمه طلع سلطان العالم سليمان القانوني، اسمه طلحت غلو، وغيرهم من الكتاب يعني، والكتب كثيرة في ذلك. لكن ما كتبه الأجانب ليس يعني ثقة، لأنهم دائما ينبزون أو يدخلون الخيال في الحقيقة. طيب هل هناك دراسات أكاديمية حول سليمان القانوني؟ هناك دراسات في جوانب من عصره عربية؟ نعم، لكن للأسف الغالبية العظمى لا تزال طي المكتبات. أنا اطلعت على رسائل ماجستير ودكتوراه، لكن للأسف لا زالت لم ترى النور للنشر مع الأسف. يعني غربية؟ لا لا أجنبية، لا عربية. عربية. نعم عربية. في جامعات مصر؟ في جامعات مصر والسعودية وغيرهم، يعني ظل الطالب ناقشها ثم وضعها على الرف للأسف، ولم ترى النور. طيب بالنسبة للمتاحف في تركيا، يعني ماذا تحمل من آثار سليمان القانوني؟ إذا تكلمنا عن المتاحف في تركيا فهي كنوز بحد ذاتها، فهناك كثير من ليس سليمان القانوني وحده بل لكل السلاطين، يوجد هناك أجزاء من ملابسهم، بعض الأدوات التي كانوا يستخدمونها، بعض مراسلاتهم، بعض يعني مثل ما قلت الأشياء التي كانوا يلبسون كالخواتم أو كالثياب أو حتى العصي والسيوف. يوجد أعتقد هناك سيوف لمحمد الفاتح ولسليمان القانوني موجودة ومعروضة، بالإضافة إلى بعض الجبات اللي كانوا يلبسونها وغير ذلك. قضية سليمان القانوني أنه لما مات أوصى أن يوضع صندوق من الصناديق في قبره، فالعلماء أرادوا أن يعرفوا هل هو مال فلا يجوز وضعه في القبور أم أنه شيء آخر، فلما فتحوه وجدوه رسائل العلماء لاستفتاءات سليمان القانوني. هل ثبتت هذه الفكرة؟ نعم، هذه ثبتت عندما توفي السلطان سليمان القانوني وهو يحاصر قلعة سكتوار، عندما أوصل صدر الأعظم محمد سقلو باشا أن يدفن معه الصندوق الذي كان يعني تحت سريره إذا مات. فلما فتح طبعا الشيخ أبو العماد أبو السعود العمادي كان موجودا، فوجد أن جزء من هذه الأوراق هي فتاوى أبو السعود العمادي أنه ورسالة كتبها القانوني، وصية قال حتى يعلم الناس أنني ما أقدمت على عمل إلا بفتوى شرعية. فلما قرأ هذه يعني أريد أن تدفع حتى تشفع لي أمام الله أنني ما فعلت شيئا إلا بأمر العلماء. فأبو العماس أبو السعود العمادي لما رأى هذا الأمر بكى، قال والله لقد أتعبت من بعدك يا سليمان. فتأثر بهذه القصة، يعني أن الرجل كان يكتم الأمر وراء هيبة هذا السلطان إنسان بسيط يعني ورع. هذا الورع والزهد الموجود في حياة سليمان القانوني وهذه الهيبة التي كانت بعيدة جدا وأتعبت الأوروبيين، يعني هل تكررت هذه الظاهرة في سلاطين آل عثمان؟ في الحقيقة لم يتكرر إلا يعني لو بعض السلاطين شابهه في بعض صفاته ولكن ليست كلها. يعني وجدنا هذا في بعض السلاطين كالسلطان عبد الحميد الأول، السلطان عبد الحميد الثاني، كان فيهم طابع الدين فيهم قوي أكثر من غيرهم، ولكن سلطان سليمان القانوني تفرد عنهم بأشياء أنه فاقهم في الجهاد وقيادة الحملات، وبينما هؤلاء لم يخرجوا على رأس جيوشهم ولم يقاتلوا. يعني يعتبر سلطان سليمان القانوني من قلة من السلاطين اللي تميزوا بالجهاد. نعم، هو والسلطان الفاتح يكادون يتنافسون في الصفات الجهادية. أي نعم، في الجهاد وفي العلم وفي كثير من التصرفات. ولكن محمد الفاتح كان أدين نستطيع أن نقول؟ محمد الفاتح كان في الأمور الدينية أو في الأمور العلمية أقوى من سليمان القانوني. أما الدين والتدين كلاهما سواء، ولكن تختلف الظروف العصر عصر كلاهما عن بعض يعني. طيب إحنا يعني هؤلاء السلاطين الأقوياء يعني في هم قلة نعتبرهم؟ لا شك أنهم يمثلون أقل من تقريبا نحو الربع من عدد السلاطين، لأن هم الذي تهيأت لهم الظروف للبروز، وأيضا تميزوا بتربية خاصة يعني نشأة خاصة ساعدتهم بتصرفات ساعدتهم على أن يبرزوا، بينما غيرهم لم يحظى بهذه. هل حكم أحد آخر نصف قرن مثل السلطان سليمان القانوني؟ لم يحكم طبعا بعد السلطان سليمان القانوني في مدة طويلة سوى محمد الرابع، وكان قد حكم وهو طفل في السادسة من عمره، وأطال 39 سنة ثم عزل. وبعده والسلطان عبد الحميد الثاني أيضا عبد الحميد 33 سنة، يعني هو أقل أيضا من محمد الرابع وأيضا عزل. والسلطان محمد الفاتح كانت فترته قليلة، فترة الفاتح كانت 30 عاما قريبة من هذا. نعم، والسلطان محمود الثاني كانت فترته 31 عام وغيرهم، يعني على حسب ما تهيأ لهم. طيب نحن يعني في آخر الحلقة وعندنا دقيقتان، لو أردنا أن نتعرف على المجتمع العثماني في أيام السلطان سليم القانوني، هل هو مجتمع حضري، مجتمع علمي، مجتمع يعني موغل في قضية العمارة، كيف كان هذا المجتمع؟ كثير من الرحال اللي زاروا البلاد العثمانية الأوروبيين يعني امتدحوا الحياة فيها من حيث تنظيم الأسواق، من حيث وجود نقابات للباعة، من حيث نظافة الطرقات، من حيث التعامل، من حيث حقوق المرأة إذا كانت المرأة غير مضطهدة كما كانت موجودة في أوروبا، من حيث أيضا التعامل مع أهل الذمة، من حيث التعامل مع العبيد. كان بعضهم يقول أن العبد الرقيق في البلاد العثمانية أفضل حالا من الفلاح الأوروبي رغم أنه عبد يعني وذاك حر. أيضا من حيث الجمالية المدينة تنظيمها، من حيث ضخامة مباني المساجد وغيرها من الأمور، كانت بالنسبة لهم نجمة الشرق أو ما يبهر الرحالة في ذلك في الذين زاروا العواصم الإسلامية في العصر العثماني.